هنا أن نرحب باسم وزارة الإعلام والثقافة وباسمكم جميعا بعلم ومدرسة وتاريخ اجتمعت كلها في شخص شاعرنا العربي الكبير الأستاذ محمد مهدي الجواهري. ليش هذا الناس ترجع من ترجع تأذنوا؟ ربنا الكريم طيب يقدمه بكلمات موجزة وأن للكلمات أن تفي العبقرية حقها. نشأ شاعرنا في بيت دين وأدب وشعر وعلم في أجواء النجف الروحية والأدبية بالعراق الشقيق، فتزود منذ صباه بالمعالم الأساسية للتراث العربي شعرا ونثرا. وفي سن مبكرة بدت ملامح النبوغ الشعري عند الجواهري وهو لم يتجاوز 14 من عمره المديد بإذن الله، وبدأت مرحلة النشر في الصحف والمجلات العراقية والعربية في عام 1920، وصدرت أول مجموعة شعرية له عام 1924. ومضت رحلة الشاعر في سلم متصاعد من النضوج الفكري ووضوح المنهج وتنوع الأغراض الشعرية، وقد طبعت دواوينه في أجزاء غير متصلة على فترات متفاوتة، إلى أن أخذت وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية الشقيقة على عاتقها نشر مجموعته الشعرية الكاملة، فأصدرت منها 7 أجزاء حتى الآن نهجت في أسلوب نشرها نمط الترتيب الزمني. كما بدأت وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نشر المجموعة الشعرية مرتبة حسب تسلسل حروف الهجاء. شارك الجواهري بقلمه وفكره في قضايا شعبه ووطنه وأمته، وأسهم بشعره في حركات التحرر والنضال، فكانت قصائده صياطا ألهبت ظهور المستعمرين والطغاة والظالمين. وعانى شاعرنا، عانى التشرد والاضطهاد، وعاش الغربة وبث منها الوطن لواعج الشوق والحنين، وكان صوت الأمة في أعراسها وأفراحها وآمالها، كما كان ضميرها الحي في أتراحها ومآسيها وآلامها. وتغلغل شعر الجواهري في أعماق النفس العربية زهاء نصف قرن من الزمان، حتى غدا جزءا من التجربة العاطفية والفكرية والسياسية للأمة العربية من محيطها إلى خليجها. يتميز الجواهري بموهبته الخصبة وعبقريته الشاعرة المتميزة والمتفردة معا في الفكر والعطاء والأصالة ورنة القوافي والأوزان. ولقد كان الجواهري وسيبقى الواحة التي يأوي إليها كل من أحب لغة الضاد وعشق لغة القرآن، ويظل الجواهري بحق متنبي هذا القرن يحمل ذاتا ضخمة أبية، ويتميز أسلوبه بجزالة اللفظ وقوة البيان وعمق المعنى وقوة المبنى وكثرة الصور وحرارة الإحساس. معذرة أيها الحفل الكريم فقد أطلت، ولسان حال الجميع يقول يا ابن الفراتين قد أصغى لك البلد زعما بأنك أنت الصادح الغرد. مع الصادح الغرد، مع أبي الفرات، مع شاعر العرب الكبير الأستاذ محمد مهدي الجواهري. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر الأستاذ المبارك على هذه الكلمات الخيرة الحلوة بحق، وأشكر كل الإخوان الذين غمروني بألطافهم، وأخص بالذكر وزارة الإعلام التي مهدت هذا اللقاء وكل أخواني العاملين فيها. وأنا سعيد بهذا اللقاء. في الحقيقة كانت تلبية هذه الرغبة تلبية لنفسي. قبل أن تكون تلبية لرغبة الإخوان الطيبين، أنا في الحقيقة عن قصد وتصميم كما يقولون حاولت أن أراوح بين هنا في هذه المختارات، أن أراوح بين سين السياسة وعين العاطفة وغين الغرام وحاء الحب وحاء الحنين، لأنه كان لابد لي من اثنتين خيرهما الشر كما يقولون، بين أن تهربوا مللا مني، يعني مللا من سين السياسة في الواقع، وبين أن تهربوا مني هياما في ضواحي أبو ظبي الجميلة لسيد غزال النافر فيها أو ربية النافرة. فكان ما لا بد منه في المراوحة. وبهذه المناسبة القطعة الجديدة أقولها ثم أقول القصيدة عن الضبية والضبي وأبو ظبي. قلت قالوا أبو الظبي في الخليج، فأين أم الظبي الغنيج؟ قالوا أبو الظبي في الخليج، فأين أم الظبي الغنيج؟ لقد جهدنا فلم نزود حتى بنفح من الأريج، أهي وإياه في كناس خبئ عن حاسد لجوج، أم أنه فرط عاشقيه ينفر من زحمة الضجيج؟ أهي وإياه في كناس خبئ عن حاسد لجوجي، أم أنه فرط عاشقيه ينفر من زحمة الضجيج؟ يا أيها الأسمر المضوي غيب في تلكم البروج، يا أيها الأسمر المضوي غيب في تلكم البروج، يبرد أنفاسها وينسى حر فؤاد به نضيجي. إنا حججنا فلا اعتمرنا ولا ربحنا أجر الحجيج. يا أيها الأسمر المضوي غيب في تلكم البروج، يبرد أنفاسها وينسى حر فؤاد به نضيجي. عفوا بيت الشيت. يا صنعة الله في علاه بوركت في الحسن من نتيجي، إنا حججنا فلا احتمرنا ولا ربحنا أجر الحجيجي. وريث نلقي الجمار شوقا في ملعب الشادن البهيجي، وريث نهدى إلى خطاه بين الصحاري أو المروجي، جئنا بسيل من التحايا يرش عطرا على الخليج. أعيدك أن يعاصيك القصيد وأن ينبو على فمك النشيد، وأن تعرو لسانك تمتمات، وأن يتفرط العقد الفريد، أعيدك أن تتوه بكل واد وأنت لكل سامعة بريد، فكن كالعهد منتفضا شبابا وجود أيها اليفن المجيد. فكن كالعهد منتفضا شبابا وجود أيها اليفن المجيد، فقد آلى وريدك أن يغني بحب الناس ما بقي الوريد. وقائلة أما لك من جديد، أقول لها القديم هو الجديد. كشفت بأمس وجه غد رهيب، أماطت عنه قافية شرود، كزرقاء اليمامة حين جلى مصائر قومها بصر حديد. وما كنت النبي بها، ولكن نبي الشعر شيطان مريد. وما كنت النبي بها، ولكن نبي الشعر شيطان مريد. لعمرك إن سادرة الليالي إذا لم تخش عودتها تعود بمثل ما حملت وألقت، ومثل لداته الفجر الوليد. ومن لم يتعظ لغد بأمس، وإن كان الذكي هو البليد. أفتيان الخليج ورب ذكرى تعاد ولا يمل المستعيد. تعاد ولا يمل المستعيد. سعيت إليكم يحدو ركابي لقاء مثل سعيت إليكم يحدو ركابي لقاء صنو مسعاكم حميد. إلى هذه الوجوه تشع لطفا يشع بمثلها هذا الصعيد. تحدبتم علي ينث حولي ندي الحب واللطف المجود. فبوريا عذب برود يسيل بقاحل، عذب فرات وفي الرمل اليبيس يرف عود. من الملح الوجاج مشى رخيا يرقص نخلة، شبم برود يسيل بقاحل، عذب فرات وفي الرمل اليبيس يرف عود. وقفت على الخليج تذوب فيه زمردة يزان بها الوجود، تدور على الحفاف كما استدارت على النحر القلائد والعقود. طليقا لا المساف يحد منه، ولا تقف الحواجز والسدود. وحول ضفافه يمتد نبع بما يحيي يفور وما يبيد. حقول النفق تسمن راصديها وفازيها وإن سمن الرصيد. وحول ضفافه يمتد نبع بما يحيي يفور وما يبيد. حقول النفط تسمن راصديها وغازيها وإن سمن الرصيد. فقلت وفي البداوة ما يزين البداة، وفي الحضارة ما يشيد. أبو ظبي بما أخذت وأعطت، عروس مهرها نار وقود. أبو ظبي بما أخذت وأعطت، عروس مهرها نار وقود. وعن نكلي رؤاه من طوات تلفهم التهائم والنجود. جحاجيح وكم عمرت عصورا بما شقيت، جحاجيح وصيد. تهاووا فوق حرتها ركوع لهم من حولها ولهم سجود. ودبوا فوقها ولهم لحود، وذابوا تحتها ولهم لحود. أفتيان الخليج وليس تألو دروب المجد تعمرها الوفود مشرفة هوى صيد وصيد عليها والتواجيد وجيد يشب الجيل بعد الجيل منها لحود الصامدين هي المهود. وخالدة على الذكوات منها يمد جناحه الأبد الأبيد أهيب بكم وقد رجف الصعيد ومات الوعد وانتفض الوعيد وزلزلت البسيطة واستنامت على الأضغاط أيقاظ رقود وباتت أرضنا كرة تنزى على الفرقاء تركن أو تميد تخطفها على نسق بروق وترعبها سواسية رعود ويوشك فرطما دحيت بناها على الرمضاء ينتثر الجليد. حذار بن الخليج فتم وحش حديد الناب مفترس حقود خبيث الكيد في شرك خفي يصيد عوالما فيما يصيد يغازلكم مراودة ويغزي سواحلكم أساطيلا ترود. وباتت أرضنا كرة تنزى على الفرقاء تركن أو تميد وأضحت ساحة الألعاب فيها كأقصر ما ترسمت الحدود ويوشك فرط ما دحيت بناها على الرمضاء ينتثر الجليد. حذار بن الخليج فتم وحش حديد الناب مفترس حقود خبيث الكيد في شرك خفي يصيد عوالما فيما يصيد يغازلكم مراودة ويغزي سواحلكم أساطيلا ترود. أفتيان الخليج ولا خيار وإن زعم الدعاة ولا محيد وليس هناك إلا من يطاطي إلى المستعمرين ومن يذود. وليس هناك إلا من يطاطي إلى المستعمرين ومن يذود وما لضياعنا أمل يرجى سوى أن يجمع الشمل البديد. فيا لك أمة قسمت 23 وتسأل هل مزيد. وما لضياحنا أمل يرجى سوى أن يجمع الشمل البديد. فيا لك أمة قسمت 23 وتسأل هل مزيد. تعد لكل واحدة طبول وحراس وترتفع البنود وعند الهند ربع الكون عدا وفي شطرين تنقسم الهنود. يصطنعون سحرا وترياقا بما صنعت جدود. وخداعين يصطنعون سحرا وترياقا بما صنع الجدود. تعلات تشوق وهم صحات وأطياف تروق وهم رقود. ولن يعطي الجدود القدس يوما ولا احتلت فلسطينا يهود. ودجالين الأصح ودجالين يصطنعون سحرا ودجالين يصطنعون سحرا وترياقا بما صنعت جدود. تعلات تروق وهم صحات وأطياف تشوق وهم وجود. ولم يعط جدود القدس يوما ولا احتلت فلسطينا يهود. ولا كانوا مقادة أجنبي متى وبكيف ما يهوى يقود صلاح الدين، كان يفت خبزا وكان ينام أرضا والجنود. صلاح الدين كان يفت خبزا وكان ينام أرضا والجنود، وكان يمد زندا للمنايا فتتبعه مطاوعة زنود. وها هو عنده فلك يدوي، وعند منعم قصر مشيد. وها هو عنده فلك يدوي، وعند منعم قصر مشيد. يموت الخالدون بكل فج ويستعصي على الموت الخلود. أفتيان الخليج ولا حقوق لندر الواهبين ولا جحود. ولي ولكم هناك دم وهنا وخدن شارد وأخ طريد. ونحن غدا لموعودون سوحا يلف على القريب بها البعيد. سوى أن بضوء دم زكي تعن لنا رؤى شنعاء سود. رؤى متفرجين على الرزايا كأنهم على عرس شهود. تنز جراح أهليهم ويؤذي منعمة الخياشيم الصديد. أفتيان الخليج وكل زرع وبيئ سوف يلفظه الحصيد. وسوف يرف بعد اليوم ظل على جمرات هاجرة مديد. سيبدل من صدى نغم شقي بأنغام المنى وتر سعيد. فإن تك أطبقت جدر الليالي فسوف يشق من فجر عمود. وإن تزد الميوعة من بنيها فأم الضر والبلوى ولود. فإن تك أطبقت جدر الليالي فسوف يشق من فجر عمود. وإن تزد الميوعة من بنيها فأم الضر والبلوى ولود. سينهض من صميم اليأس جيل مريد البأس جبار عنيد. يقايض ما يكون بما يرجى ويعطف ما يراد لما يريد. أعيدك أنت وحي الموقد. وحي الموقد